السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، ها نحن في هذا اليوم العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس، ها هم الحجيج على عرفات الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يباهي بهم ملائكته سبحانه وتعالى، يتنزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله، ونحن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فيتنزل الرب سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، فيسأل ويجيب لمن دعا سبحانه وتعالى، وكما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. في هذه الفقرة مشاهدين الكرام من هذا اليوم المفتوح نسعد ونشرف بفضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي الداعي الإسلامي. مرحبا سيدنا، الله يبارك فيك، رضي الله عنك وبارك في عمرك. الله يبارك فيك يا دكتور. اللهم آمين وإياك. شرف شرف لنا والله، شرف لنا. الله يحفظك دكتور. الله يكتبنا إياك. اللهم آمين، اللهم آمين. دكتور عبد الرحمن، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا اليوم هو خير يوم طلعت فيه الشمس، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ماذا تقول لإخواننا المشاهدين الآن الذين لم يقفوا على عرفات اليوم لكنهم يشاهدوننا وقلوبهم تتقطع شوقا بهذه الصور وهذه الفيديوهات التي يرونها من بلاد الله المباركة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني أقول أولا لمن هم على عرفات، نعم، هنيئا لكم. الله اصطفاكم الله واختاركم واجتباكم وأكرمكم وجاء بكم إلى هذه الأرض الطيبة المباركة، إلى أرض الرحمة لأنه يريد أن يرحمكم. نعم. إلى هذه الأرض الطيبة لأن الله هو الطيب يريد أن يعطيكم من فضله سبحانه وتعالى. هنيئا لكم أيها الكرام والأحباب. نعم. وأقول لإخواني الذين لم يشهدوا هذا عيانا هناك، زيدوا شوقا. نعم. أنا عارف أن القلوب تتقطع شوقا. صحيح. والشوق هو الدافع، الشوق هو الدافع. قال تعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فلو هوى قلبك وفؤادك رق بالنظر إلى هؤلاء ستبذل. نعم. ستبذل بأمر الله جل وعلا. لعل الله أن يجعلك واقفا على عرفات في العام القادم بأمره سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين اصطفاهم واجتباهم الله جل وعلا قادر أن يجعلك منهم. يا رب يا رب. لا أعلم، لا أعلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديثا هو أرجى عندي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمن هم على عرفة صلى الله عليه وسلم. والحديث له روايات، نعم، سأذكر الثابتة الصحيحة فيها. حين قام النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، حين في مضى أكثر يوم عرفة بالعشي، والنبي لم يلتفت إلى الناس مادا يده بالدعاء، صلى الله، حتى لما أراد أن يشرب شربة لبن دفعتها إليه امرأته، تناولها النبي بيده ويده الأخرى مرتفعة، صلى الله، ولما تحرك خطامه دابته، نعم، نزل النبي وأمسكها ويده الأخرى مرفوعة، ظلت مرفوعة بالدعاء أيضا. نعم. سبحان الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم، لما أوشكت الشمس على الغروب، نعم، الشمس على الغروب، نادى على بلال وقال: يا بلال، هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا بلال أنصت لي الناس. نعم. أنصت لي الناس، خلي الناس تقعد تسمعني. 140,000 صحابي، سبحان الله، وصوت النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيوصل للعباس، الله، مش هيعرف يوصل. فقال: يا بلال أنصت لي الناس. وهنا دكتور عفوا الإعجاز من الله سبحانه وتعالى. نعم. أن يجي 120 أو 140,000 على اختلاف الروايات ويجتمعوا ليسمعوا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من الذي جمعهم ومن الذي أتى بهم ومن الذي جمع قلوبهم في هذا المكان ومن الذي جعل هذه الآذان وهذه القلوب تصغي لرسول الله في كل هذا المكان ولا يوجد لا إنترنت ولا مذياع ولا ميكروفون ولا، سبحان الله العظيم. نعم. منه الكلام، منه النداء، وعلى الله البلاغ. الله الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أنصت لي الناس. نعم. فقام بلال وقال: أي الناس؟ أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد تنزل إلى عباده يباهي بهم ملائكته وقال: إن الله قد غفر لأهل المعشر جميعا. الله أكبر، الله أكبر. وتحمل عنهم التبعات. الله أكبر. هذه الكلمة التي جعلتني أقول أرجى حديث عندي. سبحان الله. يعني مش المغفرة بس، لا حتى التبعات اللي عليك يتحملها الله العظيم سبحانه وتعالى. نعم. يعني أنا اغتبت فلانا، طب خلاص ما فيش مخرج إلا أنه يسمحني. يوم القيامة حسنات وسيئات. نعم. فيأتي يأخذ حسناتك فيقول الله عبدي أنا أتحمل عنه. نعم. وتحمل عنه التبعات. فقام المسدد الملهم. نعم. رضي الله عنه وجزاه خيرا أن قام هذا المقام. قام عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله أهذا لنا خاصة؟ نعم. أم للناس عامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل للناس عامة. صلى الله عليه وسلم. فأرجى ما أسمعه في هذا اليوم. نعم. والله يا شيخ أحمد يمكن هذا أكثر ما يدفعني أن أبذل ما أستطيع. نعم. لأصل إلى هذا المكان على أرض عرفات أن الله جل وعلا يغفر لأهل المعشر جميعا. نعم. ده لسه ما جاش الطواف فاض ولا ال... نعم. ولا السعي بين الصفا والمروة ولسه رمي الجمار. نعم. بس هذا الموقف بالذات حج عرفة. نعم. في العشي يغفر الله جل وعلا لهؤلاء المتضرعين المتنسكين السائلين، الله جل وعلا يغفر لأهل المعشر جميعا ويتحمل عنهم التبعات. سبحان الله. فهنيئا لكم. أما من لم يشهد عزاؤك يا ليتني كنت معهم. نعم. فأفوز. فأفوز فوزا عظيما. وإن قيلت من المنافقين لكننا نتمثل أن نكون مع المؤمنين. نعم. فهؤلاء الذين سبقونا لعل الله أن يلحقنا بهم. الله. فالعبرة بالصدق قبل السبق. نعم. فلو صدقت مع الله جل وعلا قادر أن يعطيك الأجر. شريطة أن تكون قد صدقت وهممت بعد النية. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال صلى الله عليه وسلم بالنيات. يبقى في نية بعدها عمل. العمل لازق فيها. نعم. مش أنا ناوي وخلاص ما عملش أي حاجة. لا أقدم تأشيرة ولا أطلع جواز أصلا. نعم. ولا جاب فلوس ولا عمل جمعية ولا حول. لا ابذل. نعم. وإن حيل بينك وبين الحج بنيتك وعملك. النبي قال من هم هم يعني يعني عمل أي حاجة. واحد بيقوم الأرض ومش قادر، رجل كبير في السن، فأنت بتقومه. طب انت مش قادر تشتغل فبتقول له هم معايا حق. نعم. هم يعني ايه؟ يعني ابذل اي حاجه. اي نعم. فالله جل وعلا يريدك ان تهم باي شيء، انك تبذل اي شيء. لو صدقت بالهم والنيه التي يعقبها اي عمل بذل الاسباب كما تفضلت. نعم. بذل اي شيء الله قادر ان يكتب له الاجر سبحانه وتعالى. اما من لم يشهد عرفات فلعل الله جل وعلا ان يعطيك بديلا عن ذلك. هؤلاء يغفر لهم، صم انت هذا اليوم يغفر لك هذا العام كله والعام الماضي كله. نعم. الله يعني لغاية لما يجي الحج الجاي عرفات الجاي مغفور لك مقدما ما شاء الله. ومن الآن لغاية من عرفات اللي قبله مغفور لك. زي ما فضلتك أوضحت قبل كده فرصة عظيمة يعني. أيها. قد تتهيأ لك مرة أخرى. أيها. يعني الله أعلم. ليس أبي قتادة في صحيح مسلم. نعم. قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر الذنوب سنة ماضية وسنة مستقبل. سنة باقية أو سنة مستقبل. نعم. فالذنوب سنتين. والله شيخ أحمد مع أن صيام يوم عرفة مستحب. نعم. استحبابا مؤكدا. انا بقول مستحب سنه مش فرض مش زي رمضان. نعم. لكن والله يا شيخ احمد لما بمشي في الشارع الاقي واحد مفطر في يوم عرفه بزعل، احس كانه مفطر رمضان. ايوه صحيح صحيح يا دكتور احمد، مش فرض. نعم. انا باكد. نعم. لكن انا بستشعر ازاي تفوت الفرصه. أيوة صحيح صحيح. ذنوب سنتين تغفر، اللي فات واللي جاي يعني. حتى لو انت ما جاتلكش فرصه المغفره في الايام الجايه مغفور لك مقدما. نعم. نعم. عاوز اكتر من كده؟ فمن الأعمال العظيمة في يوم عرفة إذا كان الله جل وعلا يباهي بأهل المعشر هناك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم في صحيح مسلم حديث ما من يوم من أكثر أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو. نعم. ثم يباهي بهم ملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. طب ما أنت هنا قول ما أردت لربك. تضرع إليه قول له أنا عاوز كذا يا رب. نعم. أنا محتاج لك في كذا يا رب. تضرع إليه تحاكي فعل هؤلاء. لأن كان هؤلاء يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ويكثرون من التلبية، عندك بديل أكثر من التكبير والتحميد والتهليل الدعاء. لا الدعاء. لأن كان هؤلاء تغسل ذنوبهم فاغسل أنت درنك. اغسل ذنوبك، تطهر من خطاياك، ابتعد عن المعاصي، اغتسل. على فكرة من السنن المهجورة الاغتسال اليوم يعرف الاغتسال حتى لغير الحاج. لغير الحاج. نعم. وللحاج. وللحاج. نعم. يعني سئل علي بن أبي طالب كما عند البيهقي. نعم. جاء رجل وسأل علي بن أبي طالب قال أسألك عن الغسل. فقال علي اغتسل كل يوم. نعم. نظافة يعني. الطهور شطر الإيمان. قال إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل. يعني أعني الغسل الطاعة. نعم. السنة قال اغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. اللي اغتسل المستحبة اللي عليها أجر. نعم. اغتسل المستحب يوم الجمعة يوم العيدين ويوم عرفة. لأن عرفة عيد أصلا بالنسبة لنا. نعم. فالحمد لله. فمن الأعمال الصالحة التي تعملها في هذا اليوم كما ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. حديث عند أصحاب السنة حسن الشيخ الباني أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وفي حديث آخر وأفضل ما قلته أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وفي زيادة برضو حتى يعرفها كتير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده القدير. نعم. وهو على كل شيء. وهذه أيضا ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بالآن بتذعن أو عارف أن الخير بيد ربنا سبحانه وتعالى تطلبه منه. نعم. خير إباه خير الدنيا والآخرة. خيري الدنيا والآخرة. نعم. فاطلب من الله جل وعلا تضرع. والله يا دكتور أحمد والله لا أذكر أني دعوت دعاء في يوم عرفة وأنا بعرفة إلا واستجابه الله. الله أكبر الله أكبر. ما في دعوة. الله أكبر الله أكبر. إلا واستجابه الله. الله أكبر. كان السلف الصالح يدخرون الدعوات ليوم عرفة. سبحان الله. هنا تستجاب الدعوات. هنا تسكب العبرات. هنا تقترب من رب الأرض والسماوات. هنا تنزل الرحمات. هنا تعطى الأعطيات. فما ظنكم بمن هؤلاء؟ فالله جل وعلا يستجيب الدعاء. يبقى الأعمال هون عشان يبقى واضحين أكثر من الدعاء. نعم. باللي أنت عاوزه. نعم. دنيا وآخرة. يا أخي ابنك اللي مزهقك وبيشرب مخدرات الدخل اليوم ده وقول يا رب يا رب إيه تقول يا رب يا رب اللهم إني عجزت كلمة الفضيل بن عياض اللهم إني عجزت عن تربية ولدي فربه لي يا رب. بنتك اللي بلبس حجاب وزوجتك اللي مدمنة أفلام يا رب أصلحها لي يا رب. فاستجبنا له وهبنا رياحة وأصلحنا له زوج ربنا قادر يصلح لك في لحظة. نعم. الإمام المهدي الذي سيحكم الدنيا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويحكم الدنيا كلها. نعم. يحكم الدنيا كلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث يصلحه الله في ليلة. سبحان الله. ربنا قادر يصلحك. تضرع إلى الله جل وعلا. إن بس مش كلها بقى دنيا. نعم. مش زي الراجل طلع فلوس فلوس فلوس فلوس. نعم. دخل الآخرة بقى يا رب مغفرة يا رب عفو يا رب ستر يا رب خليني صالح بأبسط عبارة يا رب اجعلني حلو. نعم. يا رب انا وحش خليني حلو. نعم. ابسط شيء طلع اللي في قلبك لربنا. نعم. ناجي كلمه صاحبه شو انت بتقول اللهم انت الصاحب في السفر. نعم. كلم ربك قول يا رب انا يأست من نفسي انما منك لا يا رب انا وحش قوي بس انت قادر تردني اليك. نعم. يا رب نجحني يا رب وفقني يا رب الجنة. تضرع اليه الله جل وعلا قريب منك الان. نعم. قريب من عباده الان فتضرع الى الله جل وعلا بالدعاء. الله جل وعلا يقبل منك ويعلم ما في نفسك كل ما يريده منك أن تتضرع سبحانه وتعالى لعله أن يرحمك لعله أن يأتك رقبتك من النار. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم اعتقوهم عتق أبراري وأنت يا خالقي أولى بذا كرما لقد شبت في الرق فاعتقنا من النار. كان حكيم بن حزام يخرج في هذا اليوم يوم عرفة ويعتق رقابا من النار ما شاء الله. يقول انه كل هذه الرقاب قال رجاء ان يعتق رقبتي من النار. أكبر الله اكبر. قادر ان يعتق رقبتي من النار. تضرع. نعم. الي ان يعتقك من النار. نعم. ان يكتب لك السعاده في الدين والدنيا والاخره. دعاء هذا العمل الاول والعمل الاعظم في هذا اليوم. الثاني كثره التهليل والتكبير والتحميد. نعم. دي من الايام اللي ربنا بيحب فيها الذكر حتى في يوم عرفه يكمل لا يتوقف عرفة. عن التكبير الحجاج. نعم. الحجاج. نعم. الله أكبر الله أكبر بالتثنية أو بثلاث مرات. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أو بالواو لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الحمد. كل هذا ثابت. نعم. أكثر من التبيه خليها تطلع من قلبك. وكما ذكرنا امشي في الشوارع قول للناس وإن كنت لا أريدك أن تكون في الشوارع. نعم. اليوم الوقفة اللي هو وقفة عرفات. نعم. عندنا في المصريين اسمه يوم الوقفة. طبعا. أجازة ولا مش أجازة؟ أجازة. خدت أجازة من الشغل ربنا يريد يفرغك يا أخي. أوه. تفرغ لربك بقى. نعم. سيبك بقى من الشغل ومعلش الست اللي بتوضب ليلة العيد وتضيع يوم عرفة علشان توضيب وضبي قبلها بيومين ثلاثة. نعم. وخلي اليوم ده ربنا. صحيح. تفرغوا لله، الله جل وعلا يتودد إليكم، الله جل وعلا يهرول إليكم. نعم. الله جل وعلا يتنزل إلى عباده. نعم. الله جل وعلا يريد مغفرة عباده. ألا تريدون ربكم؟ نعم. خذوا فرصة، اللي يعتكف في المسجد يعتكف، اللي يقعد في أوضته، اللي يقفل محموله، اللي يلغي الفيسبوك، اللي يقفل الواتس، تفرغ لربك، خلي اليوم ده ربنا. نعم. والله هيغنيك، هيسترك، هيجبرك. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، طلع يوم كده ربنا خالص كله. نعم بالله. يا ابن آدم من الفجر للمغرب تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. نعم. يبقى الدعاء كثرة التكبير والتحميد والتهليل، التفرغ لعبادة الله جل وعلا، سبحانه وتعالى، الاغتسال. الاغتسال صبيحك يوم عرفة. نعم. نعم. وبقية الأعمال الصالحة اعمل، املأ اليوم كله بالطاعة. نعم. من أفضل الطاعات وهي التي تملأ اليوم. يعني ما فيش طاعة هتعملها تملأ اليوم كله. نعم. إلا الصيام. يعني هتصلي وفي وقت فيك راحة. نعم. هتصلي وهتقعد تسكت شوية. إن هتتصدق بصدقة بس مش هتتصدق طول اليوم. نعم. هتمر أمك، هتخدم جارك، هتطعم مسكين، كل دي حاجات في أوقات. نعم. إنما الطاعة اللي ملت اليوم كله من الفجر للمغرب، ما هو يوم عرفة. نعم. من الفجر للمغرب. نعم. الطاعة اللي مالية اليوم ده كله، حتى لو نمت شوية، حتى لو ريحت شوية، حتى لو غفلت شوية، حتى لو أذنبت، بس أنت متلبس بطاعة الصيام. فأوعى تفوت الصيام في هذا اليوم. صحيح. نعم. سأل الله تعالى أن يعين لكم على الطاعة يا رب. اللهم آمين. دكتورنا الحبيب، يعني سائلين الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا في هذا اليوم العظيم المهيب، وأن يكتبنا وإياكم المقبولين يا رب. آمين. يعني هناك من يقبل على الله سبحانه وتعالى بالحج، أو يقبل الله سبحانه وتعالى بالصيام والطاعة في يوم عرفة، لكن قد يكون متلبسا بمظالم ببعض حقوق العباد. أحيانا في بعض المظالم يغفل الناس عنها. أخ مثلا أكل حق أخوه، أكل حق أخته. أخ مثلا وقع في نعم، أخ وقع في غيبة أخيه، أو في قذفه، أو في سبه، أو شتمه، أو وصفه أمام الناس بشيء، وهو لا يعلم أن هذه حقوق مظالم، يعني سيقتص هذا العبد منهم. ماذا تقول لكل عبد في يوم عرفة كي ينجو من حقوق العباد، وكي يتحلل من مظالم العباد، ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم وهو معافى من هذه المظالم؟ أقول له: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نعم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. استغفر ربك، استغفر ربك، وصوم هذا اليوم تغفر لك ذنوبك، لكن الكبائر تحتاج إلى توبة. نعم. يقبلها الله أشد القبول في هذا اليوم. أما حقوق العباد لكم يا من أنتم تسمعوني الآن بعيدا عن الحجاج، فلا بد أن تتبرؤوا منها. نعم. لا بد أن تتبرؤوا، هذا من عدل الله. يعني فلان أنا اغتبته، أعمل له إيه بقى؟ لا بد أن يسامحك. سبحان الله. لكن ما تقولوش أنا اغتبتك. طب اللي أنت واخد حقه المادي، ابن القيم يقول: إن كانت الحقوق معنوية فردها معنويا. نعم. إنك تطلب منه السماح، اغتبته، قلت كلمة في حقه، عملت حاجة. أما إن كانت حقوقه مادية فلا بد أن ترد إليه. نعم. يعني خد منه فلوس، سرق منه حاجة. طالب كان بياخد عند الدرس وضحك على المدرس، خد حصتين وما ادالوش الفلوس. في رقبتك، في رقبتك، رجع له ثمن الدروس. نعم. واستسمحه. طب انا مكسوف مش قادر، اكتب له فلوس في ظرف واكتب له: ده كان دين عليا لك، سامحني. ومن تحت العربيه بتاعته، ولا تحت البيت بتاعه، ولا تحت السنتر بتاع الدروس بتاعه، لابد الميراث اللي خدته ما تقولش بقى ان شاء الله ربنا يغفر لي وسامحني. رد الحقوق الى اهلها، لابد. نعم. ان تؤدي الامانات الى اهلها. فلان اللي سرق فلان واخد من فلان، انا والله بدعي لهم ربنا يغفر لهم. لا، حقوق العباد لابد ان ترد، والا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له عند اخيه مظلمه فليتحلله منه قبل ان يكون درهم ولا دينار. نعم. باي وسيله تصلوا، فودافون كاش، ولا مش عارف الاسماء اللي طالعه دي. نعم. اي حاجه توصلوا باي طريقه. أوه. باي طريقه. نعم. لابد ان توصل له حقه وتطلب منه السماح ضمنيا. الظلم الظلمات دكتور، الظلم الظلمات. نعم. فلا بد أن ترد إليه الحق، وإلا فهناك قنطرة حتى لو نجوت من الصراط. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري حديث أبي سعيد: الله عليه وسلم، شوف الالفاظ للدكتور احمد، اذا خلص المؤمنون من الصراط، شوف خلص يعني ايه، خلينا خلصت من الصراط، يبقى بعد تجاوز الصراط يبقى الجنه. الصراط مضروب على متن جهنم يعني، فوق جهنم، والشفير اقوال الوقوع لسان. 70 سنه سقوط، والشفير الشفير النار تلقى فيها الشمس والقمر. يا رب سلم. الشمس اللي هي قد الارض كام مليون تترمى في ناس من تتخطف شفيرها. بالخطاطيف والكلاريب. بشوف يبقى الصراط ده قد ايه، الشمس هتترمى فيه، يبقى الصراط، يبقى الصراط ده طوله قد ايه، وهتمر عليه، هتمر عليه. ف يخلص المؤمنين من الصراط، والنبي على الجانب الثاني بيدعي صلى لهم الله. اللهم سلم سلم. صلى النبي الله. عليه الصلاه والسلام قال ونبيكم قائم على الصراط يقول صلى الله. اللهم سلم سلم، بيدعي لك. اول ما تخلص الصراط وتنجو بقى خلاص. لا لا، إذا خلص المؤمنون من الصراط حبسوا، شفت الألفاظ، خلص حبسوا، لا استنى مش هتخش الجنة، استنى، حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم، سبحان الله. حتى إذا نقوا وهذبوا، مش هتخش الجنة إلا لما الحقوق تردها وتنقى منها وتهذب منها، حتى إذا نقوا وهذبوا دخل الجنة. هنا يظهر الإفلاس، عد من الصراط والجنة قدامه، لا في قنطرة الأول، نعم. استنى نعم. انت كنت قلت لي كلمة، انت مش عارف قلت عني كذا، انت خدت مني كذا، طب هات الحقوق دلوقتي، طب مسامح كريم بقى، والجنة قدام، لا انا محتاج عشان، طب انت في ده، انت درجة عالية في الجنة عاوز اعلى منها، نعم. طب انا لو انت خدت مني هقع في النار، مش مسؤول. لابد هنا يظهر الافلاس، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، سفك دم هذا، وأخذ عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته، نعم. يعني عنده حسنات، نعم. وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ما سابوش عنده حسنة، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، بعد ما عديت منها يرجع ويترمى بها تاني حقوق العباد، سبحان الله. وهذا عدل الله. نعم. الحديث المرعبة يا دكتور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سيدنا أبي ذر الغفاري، لما رأى شاتان تنتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أتدري فيما تنتطحان؟ قال لا أعلم. قال ولكن الله يعلم، وسيحكم بينهم أو سيقضي بينهم سبحانه وتعالى. حديث مرعب يعني، حتى الشاه، فكيف بالبشر يعني. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله إن لي غلمانا، نعم، خدما عبيدا، وهم يسيئون إلي وأنا أضربهم، يعني دام نعم أساء إلي فضربته، فكيف أنا منهم يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بك وبهم يوم القيامة إن كان ضربك إياهم بإساءتهم كان كفافة، نعم، يعني الخبطة تساوي الإساءة بالضبط يبقى كفافة، وإن كان ضربك إياهم دون إساءتهم كان لك، وإن كان ضربك لهم زيادة أو فوق إساءتهم كان عليك. نعم. يعني معلش أنا في ضرب المثل ده، نعم، واحد شتم واحد شتمة اللي مقصورة عند المصريين، قال له أنت حمار، التاني بيرد عليه يقول له إيه؟ نعم، ما بيقولش أنت حمار، بتبقى أصعب، ما بتبقى زي ما يعني، والمفترض بالك هو لو قال له أنت حمار لازم يقوله بنفس الصيغة، ما يعليش صوته ولا يزيد عليها، ما يشوحش، هو بيقول يقول له انت حمار، ده لو رد الاساءه باساءه مثلها، نعم، يعني تلاقي يقول له انت 60 حمار، معلش بقى مديون ب 59 حمار، 59 شتمه، صح ولا لا؟ زياده، نعم. نعم نعم. فهو النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له ان كان ضربك لهم زياده على اساءتهم كان عليك، سبحان الله، يعني تحولت الان من مظلوم هو اللي بيسوء الى اليك ظالم، الى ظالم. سبحان الله. فخر الرجل يبكي وقال انهم عتقاء لله، الله شو اكبر، انما الله تقوم، الله ما اقدرش اقف قدام، نعم، ربنا، نعم، والكم بيخدمني مسح لي الحذاء وبيلمع لي السياره يسبقني للجنه واتحبس على النار، نعم، ما اقدرش، فاعتقهم لله عز وجل. فالقنطره لتقاص المظالم، اياك ان تلقى الله جل وعلا بمظلمه. النبي عصام، النبي صلى الله عليه وسلم قدام الصحابه يقول من كانت له مظلمه عندي فليتحلله مني، النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، امال نعمل ايه؟ نعم. فالله جل وعلا عدل، وهذا من عدله، ونعم بالله، والا واحد حرق قلب واحد على فلوس، نعم، وسرقوا منها وتمتع بيها وصيف بيها وسافر بيها واشترى بيها عربيه، وفي الاخر يقول يا رب سامحني، والتاني مات بالجلطه عشان الفلوس راحت منه، ومات عاش طول عمره بقلب تعبان، ويقول خلاص يعني مسامح كريم وربنا يغفر لي بقى، وانا هستغفر ربنا وهحج، لا، رد الحقوق إلى أصحابها وإلا فالقنطرة والإفلاس. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ومطعمه حرام وشربه حرام فأنا يستجاب له، يعني حتى الدعاء محجوب فلا يصل إلى السماء. نعم الله يعفو عنه وعن كربان. اللهم ده من الأعمال العظيمة في يوم عرفة، أن تتحلل من المظالم، أن تتوب من الذنوب. نعم. أن لا تقع في الذنوب. من الأعمال الصالحة أن التقصير اللي أنت فرطت فيه أن تحوضه، أن نعم. تصلحه. تقصيرك في حق والديك، تقصيرك في حق الجيران، تقصيرك في حق زوجاتك وأبنائك، زوجتك اللي أنت ظالمها وأذيها ومقصر في حقها، خليها تسامحك، ما تسامح. والعاقل القوي الفتي هو الذي يتنازل لأجل أن تسامحه زوجته، زوجته إنه هي دي اللي كشفاك وعرفاك، خليها تسامحك، خلي زميلك في العمل اللي أنت كتبت فيه مذكرة يسامحك، نعم. خلي جارك اللي أنت عملت منه حاجة ولا أزيته بحاجة ولا قلت له كلمة حاجة خليه سامحك. لا بد أن تسمح الناس حتى تقف أمام الله جل وعلا يعني بريئا من هذه الذنوب. اللهم آمين. اللهم آمين. دكتور الحبيب دكتور عبد الرحمن الصاوي، جزاك الله خيرا ورضي الله عنك ورزقنا الله وإياك الوقوف بعرفة. يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. دكتور عبد الرحمن، السؤال الأخير في الحلقة، أنا أعلم الدكتور عبد الرحمن في الأعوام الأخيرة كان موجودا ببيت الله الحرام في حج بيت الله الحرام، لكن إن لم يقدر الله للدكتور عبد الرحمن الحج فماذا يفعل في يوم عرفة؟ يعني جدول الدكتور عبد الرحمن. والله يا دكتور أحمد، أنا أقول لك، أنا أريد أن أدل الناس على الخير. يعني أنا أريد أن يكون اليوم لله. نعم. فانظر أقرب حال لك إلى الله وأنت في المسجد ولا أنت في البيت. نعم. في واحد إن يقفل على باب الأوضة ويخلط ربي. في واحد لا العيال بيشوشوا عليه يبقى يحب يقعد في المسجد. نعم. في واحد لا قاعد في المسجد الناس بتسأله وبتكلمه يبقى يروح حتة بعيدة. فكل حسب حاله. أنا أحبه، يجوز تعتكف في المسجد في اليوم ده؟ أه يجوز. نعم. في غير رمضان؟ أه يجوز. يعني يجوز أخلو من الفجر، أصلي الفجر. فأنا أنصح إذا أذن الفجر أدخل اغتسل مع الأذان. نعم. يبقى انت عملت السنة الاولى المهجورة، اغتسلت في يوم عرفة ومجهز انت ثوبك من قبلها ومريح نايم بدري قبلها عشان تفضي اليوم كله لله. نعم. صلي الفجر واقعد في المسجد ونيتك انك تخارج تصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب. تسحرت وانت صايم. نعم. مفيش بقى حاجة لا تشرب ولا تاكل، واقعد في المسجد. اختم القرآن كله، اقرأ 10 أجزاء ما شاء الله، اقرأ ما تيسر. نعم. و دكتور عبد الرحمن حاج بيوم عرفه بيكون في المسجد ولا في البيت؟ ما انا هقول لك كل واحد لوحده عشان ما يبقاش ده إلزام للناس. لا مش إلزام، لكن اود ان اتعرف على احوال الصالحين يعني احسبك يعني. منهم يعني الله. والله انا انا انا ادعو الله ان انا احج كل سنه. ما شاء الله ما شاء الله. ادعو الله. نعم. الا هو انا اقعد في المسجد. نعم. اقعد في المسجد عشان عندي اطفال صغيرين ممكن انشغل بيهم. نعم. عشان واحد هيسألني، بس أنا بصراحة يعني عمليا بروح مسجد فاضي، مسجد بعيد. نعم. مسجد الناس بتصلي فيه قليل. عشان اللي هيقابلني هيسلم عليا ويتكلم، لو قعدت تسلم على كل واحد بس لا ده خلوة بقى ربنا. نعم. نعم. ده تفرغ. انت واخد أجازة من الشغل عشان عشان تقعد. صحيح. انت تفرغ. فأنا بروح مسجد بعيد، بقولش الناس اعتكفوا، أنا بقعد مع نفسي، اغتسل، أصوم، أدخل أقرأ قرآن، افرغ، وما فيش مانع تريح ساعة. صلي الضحى النهاردة 8 ركعات ما شاء الله. يوم صلاة كل مرة 2 ولا 4، صلي النهاردة 8 ركعات. تسبيح زود النهاردة. نعم. ما تخليش لحظة تعدي بدون حسنات. اجتهد انك تبر اباك وامك. جهز لامك الفطار وقول لها الفطار هدية من النار. نعم. روح اتسحر معاها، هتلاقي هدية في هذا اليوم. سامح، دي من افضل الطاعات التي تعمل. اعفو عن كل مسلم. سبحان الله، يعني يعفو يعفو حتى عن من ظلمه. عن من ظلمه. نعم. اللهم اني اشهدك. نعم. اني عفوت عن كل مسلم. طالما مسلم انا سامحه. كان الامام احمد بن حنبل لما دخل على قصر معتصم او غيره فقال له سامحنا يا امام، ظلمناك وعذبناك، سامحنا يا امام. قال والله لقد سامحتك قبل أن أدخل قصر. الله أكبر. الله أكبر. كان بيجلده. ومن الذي ظلمك أحمد يعني رحمه الله. ثم قال الإمام أحمد كلمة. نعم. والله رسمت حياتي. نعم. قال ما سرني أو ضرني إن عذب أخي بسببي. سبحان الله. إنه هتعذب بسببي. طب ما أنا أعفو أجري هو هو. نعم. يعني لو ما سمحتوش ربنا يجيب لي حق منه. ولو سمحته أجري هو هو لا أكتر. نعم. وهو ربنا يعفو عنه. أنا أنا أنا غلطت في حق ربنا كم مرة. بصيت كم نظرة ولسه برضه عاوز أخش الفردوس. نعم. قلت كم كلمة غلط ولسه عاوز أدخل الجنة برضه. هتيجي تقول لي فلان هو اللي غلط في حقي، هو اللي بدأ وغلط مرة واثنين وثلاثة، وانت غلطت في حق ربنا مرة واثنين وثلاثة وانت اللي بدأت بالغلط ولا زلت تطلب من الله العفو. نعم. اعفو يا أخي، والله لا أجد فيها غضاضة ولا صعوبة وأجدها سهلة. يا رب أنا عفوت عن كل مسلم فاعفو عني يا رب، فاعفو عني اللهم أمين. في اعفو لعل الله أن يعفو عنك. كما ذكرت حكيم بن حزام كان بيعتق الرقاب عشان يعتق رجل من النار، الجزاء من جنس العمل. نعم. نعم. فاعفو عن كل مسلم وما تحاولش الشيطان يفكرك. طب واللي سرقك؟ طب واللي حرق قلبك؟ طب واللي خد البنت اللي كنت خاطبها؟ ما تخلوش يفكرك. اللي سرق جزمتك الجديدة من ما لو فكرك قلبك هيغل. نعم. لا، كلمة واحدة يا رب أشهدك أني سمحت كل مسلم، وانسى الموضوع بقى خلاص، واشغل نفسك بالطاعة وبالعبادة، كثرة التوحيد، كثرة التكبير والتحميد والتهليل، كثرة الدعاء، الاغتسال، الصيام، بر الوالدين، العفو عن كل مسلم، جملة أعمال الطاعات، جملة أعمال الطاعات. وإياك أن تعصي في هذا اليوم. نعم. إياك أن تعصي في هذا اليوم حتى لا تحرم الخير الذي ينزل على كل الناس، على كل المسلمين. نعم. على كل المسلمين، ده اللي ملوش في الخير وقاعد وسط ناس خيرين هو القوم اللي يشكوا بهم جالسون. إياك بقى أنت تعصي وتقبل على أو تعرض عن الله جل وعلا فيعرض الله جل وعلا عنك. نسأل الله تعالى أن يأخذ بقلوبنا إليه، اللهم آمين، وألا ينفك هذا اليوم عنا إلا وقد غفر لنا كل ذنوبنا، اللهم آمين، وعفى عنا كل خطايانا، اللهم آمين. ونسأله جل وعلا أن يتابع لنا جميعا بين الحج والعمرة، ويديم علينا نعمة الحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة. اللهم إنا نسألك أن توقفنا على عرفات حتى نلقاك، اللهم آمين. اللهم اجعل لنا قرارا بعزة وقبول ومغفرة وسعة رزق وعتق من النار، نحن وجميع المسلمين المشتاقين يا رب العالمين. يا رب العالمين اللهم اغفر لنا جميعنا في هذا اليوم، اللهم آمين، ولا تفوت علينا هذا اليوم إلا بمغفرة وعتق ورحمة وعفو بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمين. يا كريم اكرمنا، يا عفو واعف عنا، يا تواب تب علينا، يا رحيم وارحمنا، يا ستير استرنا، آمين، يا جبار اجبر كسرنا، آمين، يا جبار اجبر كسرنا، آمين. اللهم تول أمرنا، آمين، وانصر إخواننا، آمين، وارحم آباءنا وأمهاتنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، اللهم ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم إنا نحسن الظن فيك، فأعطنا فوق سؤلنا، اللهم، وفوق ما نطلب يا أكرم الأكرمين. يا رب رب لنا أبناءنا بالإسلام، وارزقنا شهادة في سبيلك على عتبات الأقصى، وانصر إخواننا في كل مكان، واخذ الآن الباطل في كل مكان، وقيد لأمتنا أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤخذ فيه على أيدي الكفرة والفسدة والطغاة والمعتدين يا رب العالمين. إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. اللهم رد الدعوة والدعاة إلى منابرهم وإلى دعواتهم خيرا مما كانوا يا رب العالمين. اللهم آمين. إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا دكتور عبد الرحمن، وبارك الله فيك، رزقنا الله وإياكم متابعة بين الحج والعمرة. آمين. آمين. اللهم آمين. آمين. مشاهدينا الكرام، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. أصدق الله في نيتك من الآن، جدد النية مع الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الله سبحانه وتعالى حج بيت الله الحرام، وأن ترزق زيارة بيت الله الحرام، ولا تخف من إنفاق أو من تصدق أو من بذل مال، فإن الله عز وجل سيعوضك. والمتابعة بين الحج والعمرة فضلها عظيم كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، لكن لازلنا مع حضراتكم طوال هذا اليوم المفتوح مع نخبة من علمائنا ومشايخنا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الوقوف بعرفة، وأن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا. اللهم أمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.